اوش فيه لخبطه ولا حاجه اللي يعني بحيث ان هو واضح يعني جزاها خير. هي بدأت التسجيل. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي واحبتي في الله. اليوم بامر الله سوف نبدا الدرس الاول في الفقه في هذه الدوره المبسطه للمبتدئات، وان شاء الله باذن الله سوف يكون الدرس بسيط باذن الله، يعني الفقه باذن الله سوف ناخذه بطريقه مبسطه بحيث ان اي اخت فينا الفقه اول مره تسمعه او اول مره تاخد عنه او اول مره تعرف عنه اي معلومه، فان شاء الله باذن الله هنحاول مع بعض نبسطه سواء بالشرح المسموع معانا او كمان في بطاقات شرح. وبعد الدرس باذن الله النهارده اول مره هنزل لكم الدرس كمان متحرك خلال يوتيوب. اليوتيوب ده هيكون فيه شرح الدرس كله بطريقه مبسطه، هننزله ان شاء الله باذن الله في المجموعه الماسنجر وكمان على قناه في التليجرام. لاي واحده مثلا تحب تراجع الدرس نظريا او من خلال مثلا المشاهده لليوتيوب المتحرك. ايه هو الفقه؟ الفقه ده هو الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباد المؤمنين. الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباد المؤمنين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الله عز وجل عندما رد عليهم بقى يا اخت ام عبد الرحمن في على الماسنجر، رد عليهم الان وحاول يدخلهم ينزل لهم يقول لهم يدخلوا زي الاخوات اللي بيتكلموا في المجموعه. فالله المستعان. الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباده. معنى ايه شرائع؟ معنى العبادات التي افترضها الله عز وجل، مثلا كالصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، وايضا المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ كالزواج، احكام الزواج، احكام الطلاق، احكام البيوع، احكام الميراث. كل ديت هي الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباده. هي دي الفقه، هي دي الفقه. لما واحده تقول تسمعي مثلا في الدورات ايه هندرس فقه مثلا، هندخل ندرس فقه مثلا، او في حلقات فقه، ممكن تكون الكلمه دي يعني مرت على الناس بس هم مبتدئات خالص ما يعرفوش، ما عندهمش اي فكره يعني ايه فقه. الفقه هو الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباده. اما العقيده هي معتقدهم تجاه الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ومعتقدتهم حول الجماعات الموجوده مثلا من حولنا، مثلا كل جماعه ممكن تكون منهم ما هو مثلا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، هل مثلا افكارهم متفقه مع النبي ام غير متفقه، وما هو صحيح السنه، ما هو صحيح العقيده. ده بالنسبه للعقيده. اما الفقه هو الشرائع التي افترضها الله عز وجل على عباده. تمام كده. فالفقه بتدرجي فيه على حسب كتب الفقه الموجوده التي كتبها العلماء. في تدرج بالترتيب كده، يعني مثلا ابتدوا بباب الطهاره ثم الصلاه ثم مثلا الصيام او الزكاه وغيرها، والترتيب ده مبني على اساس معين، مش ترتيب كده وخلاص. فباذن الله هيكون ان شاء الله النهارده اول حلقه في الفقه. فبحب كده ان انا اوضح لك الرؤيه بحيث ان انت لما تدرسي الفقه وتتعمقي فيه يكون الرؤيه واضحه ليكي من البدايه. ايه هو الفقه؟ ايه الفروع اللي فيه؟ طب انا بدرس ليك الكتاب مثلا الطهاره في الاول مثلا، طب ليه مش الصلاه الاول؟ طب ليه الحج مثلا او الجنائز مثلا بعد الصلاه؟ ليه مثلا الصيام بعديه كده؟ هم مرتبينه بترتيب معين كده، والترتيب ده ليه اساس في الدراسه. تمام كده. ويجب ان تعرفي اختي ان كل نبي من الانبياء نزل بشريعه مختلفه عن النبي الاخر، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهجا. يعني الفقه ده في الاحكام هتلاقيها مثلا بتختلف فيها اختلاف، الا انها ممكن تكون في المضمون مثلا هتلاقي فيه مضمون معين، مضمون مثلا متفق في بعض الشرائع، الا ان ستجدي مثلا الصيام مثلا عندهم مثلا الشرائع التي نزلت على سيدنا عيسى عليه السلام او على سيدنا موسى عليه السلام، ممكن الشرائع تلاقيها مختلفه في طريقتها وكيفيتها عن الشريعه التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان الشريعه التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كلنا مطالبون باتباعها من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام الى يوم القيامه. خلاص ليه كل اللي فات ده لا وانتهى؟ لان الشريعه التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريعه الاسلام لغت ونسخت كل ما سبقها من الشرائع التي انزلت على الانبياء من قبل. فنحن جميعا مطالبون باتباع الشريعه الاسلاميه، وكل من على وجه الارض مطالب باتباع الشريعه الاسلاميه. ويعني من اول ما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، لانها صالحه لكل زمان ومكان. فقد كملت وشملت واشتملت كل الجوانب، ولا تحتاج الى ان يزيد فيها احد او ينقص منها، هي كامله. احنا لو كنا بصينا مع بعض يا اخواتي الى كتاب الفقه مثلا، ستجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لك اي شان او شيء في حياتك الا وقد اخبرك عنها بحديث، من اول دخولك للخلاء، ازاي تفرقي مثلا بين الماء الطاهر والنجس، ازاي تعرفي ايه هي النجاسات، ازاي كمان تطهري هذه النجاسات، كيفيه الوضوء ثم بقى تدرج كيفيه الوضوء، كيفيه الغسل، كيفيه رفع الجنابه مثلا بالغسل سواء من الحيض او من النفاس، عرفك الفرق من دم من اوصاف دم الحيض والاستحاضه والنفاس، وايه حكم كل واحد منهم من حيث مثلا صفة الغسل منهم. فالله المستعان هتجدي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيء او شأن في حياتنا الا وقد اخبرنا عنه ودلنا عنه بحديث ماذا نفعل فيه وكيف نفعل ومتى نفعل. يعني اعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلي في هذا الامر وكيف تفعلي ومتى تفعلي وصفة الفعل ازاي. يعني لم يترك لنا شيء او شأن الا وقد اوضح لنا هذا الشيء وضوح تام. اليوم باذن الله سوف نبدا مع بعض في باب الطهاره، وقد ابتدا العلماء باب الطهاره، لان باب الطهاره بتقوم عليه العبادات. يعني مثلا انت راح اول حاجه مثلا كلنا مطالبون او فرض علينا ان احنا نصلي الخمس صلوات، تمام كده، فرض علينا جميعا ان احنا نصلي الخمس صلوات. طيب انا داخله في الصلاه مش هينفع اصلي الا لما اكون طهارتي صحيحه ويكون وضوئي صحيح. يعني لازم ان انا اتوضا او ان انا ارفع، لو انا مثلا في عندي مثلا اجنبت مثلا اي نوع من الجنابه او احدثت اي نوع من الحدث، وسوف افصل لكم معنى هذا الكلام بالتفصيل. فطبعا في حاجات معينه بتنقض الوضوء، ما ينفعش ان انا ادخل اصلي الا لما لازم اتوضا. انا نمت ورحت في النوم، ينفع اول ما اصحى من النوم اروح اصلي ولا لازم اتوضا الاول؟ لازم اتوضا الاول، تمام كده. جاتني الحيض مثلا بعد ما انتهت، هل ينفع ان انا اروح اصلي؟ لا، لازم اروح اغتسل الاول واقوم مثلا برفع الجنابه ابتدي اتوجه للصلاه واصلي. فعلشان كده هم وضعوا كتاب الطهاره الاول قبل كتاب الصلاه، فهنا الترتيب على حسب الحاجه. فهم ابتدوا مثلا بكتاب الطهاره الاول لان الطهاره ضروريه قبل الصلاه، واهتموا بيها يعني اهتمام كبير جدا، وقاموا باستخلاص كل الاحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الاحاديث الصحيحه الصريحه اللي موجوده في كتب الحديث المتعلقه بالفقه، وبعدين فندوها وقسموها على حسب الاحكام. خلاص، الفقه في اللغه هو الفهم، انت بتفهمي، انت بتتفقهي في الدين، يعني بتفهمي الدين، بتتفقهي في الدين بتفهمي. في الاصطلاح يعني ايه؟ ما يقولك دايما تسمعي فيقولك في اللغه والاصطلاح، اما تيجي تسمعيها كتير لان احنا ممكن نسمعها كتير. في اللغه يعني اللغه، يعني مثلا اللغه العربيه مثلا اسم واحده مع اسم مثلا واحده اسمها اي اسم مثلا عائشه خديجه اي حاجه معناه ايه؟ بتشوفيه مثلا في القاموس معناه ايه؟ ده في اللغه. ماشي، الفقه معناه الفهم، ده في اللغه. لو جيتي مثلا بصيتي كتبتي مثلا معنى الفقه، كتبتي في جوجل وشفتي في المعاني، هتلاقي معنى الفقه هو الفهم، الفقه هو الايه؟ الفهم. لكن الاصطلاح، الاصطلاح ده يعني العلماء اللي هم قاموا بوضع كتب الفقه مثلا اتفقوا على معنى معين لكل حاجه. اللي هو اسمه الاصطلاح. يعني اما جم اول ما مثلا دون كتاب الفقه وجمع احاديث النبي الخاصه بيه اللي في كتاب الطهاره مثلا او في كتاب الصلاه او غيرها، هم اتفقوا مع بعض على معاني معينه كتبوها علشان خاطر يوضحوا المفهوم او المعنى اللي هم يريدوا ان يعلنوه للناس. تمام كده. في الاصطلاح بقى اللي هو اتفق عليه العلماء، الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه المكتسبه من ادلتها التفصيليه. طب ايه الكلام الكبير ده؟ لا الكلام ده بسيط جدا. العلم بالاحكام الشرعيه انت بتعرفي الحكم الشرعي اللي انت الذي تاخذينه تكتسبينه من الادله سواء من الكتاب والسنه. انا عرفت ان انا مثلا يجب علي الوضوء قبل الصلاه منين؟ من حديث النبي. فانا عرفت الحكم من الحديث، هو ده الفقه. اعرف الحكم من الحديث، هو ده معنى الفقه اللي اتفق عليه العلماء. العلم بالاحكام الشرعيه المكتسبه، هو العلم بالاحكام الشرعيه الحكم مثلا، الحكم ان انا يجب اتوضا، المكتسبه الماخوذه من ادلتها التفصيليه اللي هي سواء في حديث النبي او في الكتاب، يعني كتاب اللي هو كتاب الله عز وجل القران. يبقى الفقه هو ان انا بعرف الاحكام من خلال الاحاديث والايات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والايات الموجوده في القران، هو ده الفقه. خلاص نبدا بامر الله في كتاب الطهاره. نعرف ما اولا ما معنى الطهاره. قلت لكم الفرق بين اللغه والاصطلاح. اللغه يعني اللي هي اللغه العربيه، في معنى جمله مثلا، يعني ايه معناها مثلا؟ يمشي مثلا، يمشي يعني يتحرك من مكان الى مكان مثلا. انا بضرب لكم مثل بحيث ان اسهل ليك الصوره، يعني دي اللغه. اما في الاصطلاح الحاجه اللي اتفق عليها علماء الفقه في يعني ايه توضيح معنى معين في دراسه الفقه نفسه. خلاص. يبقى الطهاره في اللغه معناها النظافه والنزاهه من الاجزار والادناس، هي دي في اللغه معناها. مثلا مش واحد هيعمل نظافه داخله مثلا تاخدي تستحمي تغتسلي، وفي مثلا في جسمك في حاجات مثلا انت مش داخله دلوقتي عشان خاطر تغتسلي من حيض ولا حاجه، فانت قلتي دخلتي اما تيجي بتدخلي مثلا الحمام وبتغتسلي، فانت بتعملي نظافه وبتتنزهي من الاجزار وادناس، ممكن مثلا مطرح العرق، مطرح اي حاجه في جسمك، اي حاجه كزورات مثلا، اي حاجه في الجسم مثلا بقالك مده كنت في سفر في اي حاجه، فانت عملتي طهر، دخلتي حطيتي كده الصابون واستحميتي ونظفتي نفسك. هي دي في اللغه. الطهاره هي النظافه من والنزاهه من الاجزار والادناس. تمام كده. اما في الاصطلاح اللي هو بقى اللي اتفق عليه العلماء في كتاب الفقه، الطهاره المقصود بها بقى في الدراسه اللي احنا بندرسها ايه؟ احنا الان بندرس كتاب الطهاره، ده اول حاجه هندرسها. طب يعني ايه الطهاره اللي موجوده في كتاب الطهاره اللي موجوده في كتاب الفقه اللي احنا بندرسه؟ هي معناها رفع الحدث وزوال النجس. طب ايه هو الحدث وايه هو النجس؟ يعني ايه رفع ويعني ايه زوال؟ ف كده ده اسم، نقسم المعنى كده واحده واحده وبالراحه وانبسطوا جدا، ونشوف كده يعني ايه، نعيد مره واثنين وثلاثه لغايه اما ان شاء الله باذن الله هتلاقوا الفقه ده سهل جدا زي الميه كده لما بتشربوه، والمعلومات هتثبت مخكم. انا عايزاكم تخرجوا من الدرس، الدرس ده خلاص بيبقى خلاص ثبت في مخك كده بقى ايه، يعني ممكن لو حد سالك تقدري ان انت تجاوبي لوحدك من غير ما تحتاجي ان انت تبصي في الكشكول او تحتاجي تقعدي تفتكري، لا تبقي فهمتي الدرس وكمان بتطبقيه في حياتك وعرفتي وميزتي. طب ايه هو الحدث؟ ايه هو النجس؟ طب انا يعني ايه رفع الحدث؟ ويعني ايه زوال النجس؟ فانت انا عايزاك كده تركزي معايا في السماع كويس وتبعدي اي مشغوليات عندك حواليكي وتركزي كده وتسمعي معايا الدرس. الحدث هو وصف معنوي بيقوم بالبدن يمنع من العباده من الصلاه. يعني ايه؟ انت مثلا رايحه تصلي. تمام كده. انت خلاص الحيض جات لك، وبعد ما الحيض جات لك انتهت. كلنا مثلا اخوات بيجي لكم الحيض وكده اهوت، اللي هي الدوره الشهريه، الحيض خلاص انتهت وخلاص اتقطعت وانت مش شايفاها وخلاص ما فيهاش وجود، ينفع ان انت تدخلي تصلي؟ لا. طب ما انا خلاص الحيض مش موجوده، خلاص انقطعت، ما انا مش شايفاها، ما فيش دم، ما فيش يعني حتى غيرت هدومي وكل حاجه وما فيش دم. طيب السؤال برضه، هل ينفع ان انت تدخلي تصلي؟ طب لا ما ينفعش. طب ليه؟ لان في حكم ان انا لازم اغتسل واخش اغتسل قبل ما اروح الصلاه، فهو في حكم الان انت مش شايفاه، خلاص هي نزول الحيض ده خلاص انتهى وانقطعت عندك، في حكم دلوقتي هو الان يعني الحكم ده انت مطالبه ان انت تعملي ان انت تغتسلي قبل الصلاه، ما ينفعش تدخلي في الصلاه الا لما تغتسلي من الحيض. طب ازاي؟ طب ما انا الحيض مش موجود، انا مش شايفاه. لا، هنا بقى الحكم هو وصف معنوي يقوم بالبدن، هو خلاص موجود في بدنك بس انت خلاص مش شايفاه بعد ما هي انقطعت، هو بقى في اللحظه ديت الحكم بينزل في هذا الموضع. تمام كده؟ مثلا طول ما الحيض بتنزل انت عليك الصلاه معنوي يقوم بالبدن يمنع من العباده معنوي. هل انت خلاص الحكم اللي هو اللي انت فيه ده اللي هو انت احدثتي الحيض اللي انت اللي نزل منك ده فخلاص هو انتهى، بس هو ايه موجود، هو لسه قائم ببدنك ان انت كان عليك حيض ولازم ترفعي، يمنع من العباده. خلاص يبقى معنى الحدث ايه؟ هجي لك سؤال عشان خلي معاك كده اجنده او حاجه كده، مثلا حتى لو في كشكول الواجب اللي انا قلت لكم عليه بالنسبه للاخوات اللي حاضره جديد، لازم يبقى معاكي كشكول تجهزيه، كشكول او اجنده، يا ريت اجنده عشان الاجنده بتبقى الجلد بتاعها او الجراب بتاعها قوي، فهيحفظ لك الكشكول ده سيمي نصين، نص للعقيده ونص للفقه. نص للفقه تعملي فيه واجبات، هديكي واجبات في اخر الدرس، اسئله على الدرس، وكمان يا ريت لو تقدروا يا اخواتي ان انتوا يبقى معاكم قلم كده وايه، ومش تكتبوا بقى كل اللي انا بقوله، بس ايه عناوين كده بس بتثبت معاكم الشرح بامر الله. تمام كده؟ فمعنى الحدث هو ايه؟ هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من العباده مثل الصلاه. خلاص؟ طيب عايزين بقى، طب عايزين امثله برضو اكتر عشان نثبت معنى الحدث. الحدث عندنا اخواتي، اولا ام عبد الرحمن نزل لهم الصوره الاولى الخاصه ب الخاصه بالطهاره، تعريف الطهاره واللي هي معناها رفع الحدث وزوال النجس ومعناها في اللغه والاصطلاح على هنا على الزوم لو انت سامعاني يا ام عبد الرحمن. تمام كده؟ يا ريت بس تكون الاخوات شافوها معايا، هي الطهاره هتلاقوا موجود في الصوره اللي هي مكتوب الطهاره لغه واصطلاحا، لغه النظافه والنزاهه من الاجزار والادناس، رفع الحدث وزوال النجس. تمام كده؟ هتلاقوها في الاصطلاح رفع الحدث وزوال النجس، ولغه هي النظافه والنزاهه من الاجزار والادناس. تمام كده؟ فانا عايزه اقول لك اختي حبيباتي في الله ان ال مهم جدا جدا ان انت تهتمي بموضوع مثلا تاكدك من الطهاره قبل شغل الفقه. هذا الدرس سيوضح لك بالتفصيل امور ممكن تكون غائبه على عن كثير منها. النظافة والنزاهة من الأجزار والأدناس هو ده معنى الطهارة زي ما انتم شايفين كده، لو كانت أم عبد الرحمن نزلته يا رب يكون نزلته أمامكم في الزوم، هو ده معنى الطهارة في اللغة، ورفع الحدث وزوال النجس هو ده في الاصطلاح. تمام كده؟ ما هو بقى الحدث؟ الحدث كما قلت لكم هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من العبادة مثل الصلاة ونحوها. طب الحدث ده ليه قسمين؟ الحدث بالساء ماشي؟ ليه قسمين، في حدث أصغر وحدث أكبر، في حدث أصغر وحدث أكبر. طب إيه الفرق بقى بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر ده يوجب، يعني بيوجب عليك يا أختي وحبيباتي في الله إن أنت تتوضئين له قبل الصلاة، يوجب الوضوء. أما الحدث الأكبر بيوجب عليك الغسل. طيب حاجه سهله قوي، الوضوء اسهل ولا الغسل؟ الوضوء انت بتدخلي كده يا دوبك بس بتغسلي ايدك وتتمضمضي وتغسلي وشك وتمسحي على شعرك وبعد ما تغسلي وشك، ومهم يعني الترتيب في الوضوء بتاعك لغايه النهايه ده حاجه بسيطه ما بياخدش منك دقيقه ماشي او دقيقتين في مثلا بتدخلي تتوضي. اما لما انت بقى بتغتسلي بتدخلي وبتغتسلي وتغسلي جسمك ممكن ياخد مثلا مني 5 دقائق. مين فيهم الاكبر؟ الوضوء، الغسل. ومين فيهم الاصغر؟ الوضوء. اعرفيهم كده بالايه، تربطيهم مع بعض بالربط ده. الصغير هو الوضوء صح، يبقى اسمه حدث اكبر، معذره حدث اصغر، ده يوجب عليك ان انت تتوضي. طب الحدث الاكبر الغسل طبعا اي خد منك وقت اكتر، يبقى انت تعملي ايه؟ ان يبقى الغسل ده هو الحدث الاكبر هو يوجب الغسل. طيب حدث اصغر زي ايه؟ ايه الحاجات اللي توجب عليكي يا اختي وحبيبتي في الله ان انت لا يجب عليكي ان انت تتوضي؟ خلاص، اولا خروج الريح، ثانيا خروج البول، ثالثا الغائط، رابعا المزي، خامسا الوجه. بمعنى ايه؟ احدثت ريح، او مثلا دخلتي مثلا قضيتي حاجتك واحدثتي بول، او احدثتي غائط، او نزل منك مزي، او نزل وجه، والوجه ده خاص بالاولاد يعني موجود في الرجال، في الاولاد مثلا بعد ما بيقوم مثلا بالتبول بيظهر زي حاجه كده سخينه بيضاء، سخينه يعني غليظه يعني لونها بيض ابيض، ديت يوجب منها الوضوء، يوجب منها الوضوء. وان شاء الله باذن الله هنفصلها ان شاء الله باذن الله في باب الوضوء. خلاص، الخمس حاجات دول لما اي انسان فينا، احنا بطبيعتنا بشر، اي حد فينا يخرج الريح او يحدث الريح ويحدث البول والغائط والمزي. المزي ده بيكون مثلا يعني مثلا بين مثلا الزوج والزوجه كده، اما يجي مثلا يدعبها ولا حاجه فبيخرج هذا المزي. عباره عن ايه شكله؟ ايه المزي ده؟ عباره عن ماء لونه اصفر كده شفاف، شكل العسل كده يعني، هو لذيذ بلزوجه العسل ولونه اصفر شفاف اخف من لون العسل شويه. العسل هتلاقيه فاتح، لا ده هو لونه غامق ولونه معذره فاتح، والعسل هو اللي غامق. المزي ده فاتح وليه لزوجه العسل كده، ده يوجب الوضوء. خلي بالك يعني ممكن واحده ما عندهاش علم بالحكم الشرعي وممكن يكون المزي ده موجود عندها وهي قاعده تدخل تتوضى وتصلي، او مثلا ما بتغسلش كمان المكان بتاعها، لان كمان يجي من انت من المزي بالاخص الهدوم ملابسك الداخليه كمان ان انت تاخدي كفه من ماء وتغسلي بيها الثوب حيث اصاب من المزي، فخلي بالكم. فالمزي ده كمان يوجب الوضوء، تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى الاربع حاجات دول هم الخمس حاجات دول هم دول الحدث الاصغر، حاجات بنعملها كلنا كمن ادمين بطبيعه البشر. الحاجات ديت ما ينفعش بمعنى ان انا اعملها اروح اصلي على طول. ينفع ان انا اقضي حاجتي من بول او غائط بعد ما قضيت حاجتي وادخل اصلي؟ لا، لازم عليا ان انا الاول اعمل ايه؟ اتوضا قبل الصلاه. فدول يعتبروا اسمهم حدث اصغر، هم دول الحدث الاصغر. خلاص كده؟ فعشان كده لما نرجع بقى كده ورا خطوه، بنقول لك مثلا الطهاره هي رفع الحدث وزوال النجس. فرفع الحدث يكون بالوضوء مثلا، الحدث اللي هو مثلا خروجي الريح، او احدثتي بول، احدثتي غائط، انزلتي مزي او الوجه، كل الامور ديت ده حدث خلاص يعني. بعد ما الانسان بيحدث بخف عليه ويتوضا، ده الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر، احنا قلنا الحدث الاصغر يوجب الوضوء، اما الحدث الاكبر يوجب الغسل. زي الايه؟ زي الجماع بين الزوج وزوجته، زي نزول المني يعني، حتى بس مجرد ما المني نزل بس اللي ما حصلش مثلا جماع يعني، مجرد بس المني نزل ده كمان يوجب الغسل. كمان دم الحيض، الحيض كلنا كنساء بيجي لنا دم الحيض كل شهر، ده كمان يوجب الغسل. واجب عليا ان انا اغتسل قبل ما اذهب للصلاه. النفاس، بعد ما اي واحده بتلد بعد الولاده بينزل عليها دم نفاس لمده 40 يوم او اقل او اكتر، فيوجب عليها ان هي بعد ما ينقطع هذا الدم عليها ان هي تغتسل قبل ما تذهب الى الصلاه. وان شاء الله باذن الله في باب الطهاره، في يعني في كتاب الطهاره في باب كامل عن الحيض والاستحاضه والنفاس، هنفصل فيه بامر الله عندما ياتي وقتها. خلاص، يرفع بقى الحدث بالوضوء او الغسل او ما يقوم مقامهما من التيمم، معذره من التيمم. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انا مثلا احدثت ريح، بول، غائط، مزي، ودي، حصل جماع، نزل مني، نزلت الحيض، النفاس، كل الامور ديت هي دي اسمها الحدث. الحدث ده بيرفع يا اما بالوضوء لو كان الحدث اصغر زي خروج الريح او نزول او مثلا احداث بول او غائط او مذي او وجه، وكمان بيرفع بالغسل لو حصل الجماع او نزل مني او نزل حيض او نزول دم النفاس او ما يكون مقامهما. في حاله مثلا لو الواحد مثلا مريض ما ينفعش ان هو يستخدم ميه، في جروح، في اي حاجه الدكتور منعه من استخدام الميه، ممكن ان هو يتيمم. وفي باب خاص برضو في الطهاره بالتيمم، وفي تفصيل ان شاء الله باذن الله هناخده مع بعض في التيمم. او لو كان مثلا انعدام وجود الماء، مثلا في ميه قطعه في المكان او المنطقه او مفيش خلاص ميه، شويه ميه بس على قد ما هشرب فخلاص مفيش ميه خالص، فانا ممكن اتيمم في الوقت ده. ده يكون مقام الغسل والوضوء في حاله تعذر استخدام سواء بمرض او سواء ب الله مستعان انقطاع او انعدام وجود الماء. خلاص نزلهم بقى الصوره الثانيه اخت ام عبد الرحمن اللي هي خاصه بالفرق بين او الاقسام، الحدث حدث اكبر وحدث اصغر. هتشوفي في الصورة موجود أمامك، يا رب بس أم عبد الرحمن تكون سامعاني ومنزلها، اللي هي رقم 2، الصورة رقم 2 ماشي، أنا رقمتهم لك الآن، نزلهم الصورة رقم 2. هتلاقي الفرق نوع الحدث، حدث أصغر يوجب الوضوء على اليمين، وعلى الشمال حدث أكبر يوجب الغسل. ومثل إيه؟ وهي آهي الريح والبول والغائط والمذي والوجه. وأما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل مثل الجماع ونزول المني والحيض والنفاس. تمام كده. بالنسبه بقى للطهاره من الحدث سواء او اصغر او اكبر، الطهاره سواء انت مثلا ذهبتي للوضوء من الحدث الاصغر والحدث الاكبر وخلاص الحمد لله احنا عرفنا الفرق بينهم ومين اللي يوجب الوضوء ومن الذي يوجب الغسل. بالنسبه للطهاره من الحدث سواء كان اكبر او اصغر تسمى بالطهاره الحكميه. طب ليه اسمها حكميه؟ لان الحدث هنا المطلوب الطهاره منه سواء بالغسل او الوضوء وصف معنوي لا يرى، فالطهاره منه مبنيه على حكم شرعي. ممكن واحده تتلخبط بس في النقطه دي، طب ما تقول لي طب ما هو البول انا بشوفه، الغائط بشوفه، المذي بشوفه، النزول المني بشوفه، الحيض بشوفه. لا انا ما بتكلمش على دول، انا بتكلم على الحكم بعد الانتهاء منهم. الحكم بعد الانتهاء منهم هو يسمى بالطهاره الحكميه. بعد ما انتهيتش خلاص من الامر ده، احدثت بول او غائط، نزل المني، انتهت الحيض، النقطه اللي انا لسه مكلمكم فيها ديت، او نزل انتهى دم النفاس، او بعد ما انتهى الجماع خلاص، الان انت عليك حكم شرعي يسمى بالطهاره الحكميه. تسمى بالطهاره الحكميه لان الحدث اللي انت المطلوب ان انت ترفعيه وخلاص ما بقتش شايفاه هو مبني على حكم من حكم شرعي من فيه نصوص الكتاب والسنه، حكم شرعي من نصوص الكتاب والسنه. في حديث مثلا او ايات خاصه بالوضوء او خاصه بالغسل، فخلاص انت بعد مثلا بعد الجماع بعد نزول المني في حكم الان موجود عليك او مطلوب منك او مفروض عليك وواجب عليك ان تقومي بيه، ده هو اسمه الطهاره الحكميه. خلاص اسمه الطهاره الحكميه، اسمها هي الحكم على حكم شرعي او الطهاره فيه مبنيه على حكم شرعي مستخلص او مكتسب من نصوص الكتاب والسنه. يعني احنا بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انا مثلا يجب عليا ان انا مثلا عملت اي حدث ما ينفعش ان انا ادخل اصلي الا اذا ايه؟ اذا توضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم بغير طهور، او مثلا اذا احدث احدكم مثلا لا يذهب الى الصلاه الا اذا ايه توضا. ما ينفعش ان انا اروح اتوضا، ما ينفعش ان انا ادخل في الصلاه الا ما اتوضا. ده حكم اهو، النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك نص لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى مثلا يتوضا. خلاص اهو ده حكم، ده حكم اهو، النص من النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي ان انت يجب عليك ان انت تتوضئي. فهي الطهاره الحكميه ليه سميت حكميه؟ حكمية، احفظي الكلمة دي عشان هجيب لك سؤال، ما معنى الطهارة الحكمية وما الفرق بينه وبين الطهارة الحقيقية؟ في حاجة اسمها الطهارة الحكمية وفي حاجة اسمها الطهارة الحقيقية. الحكمية ليه؟ لأن هي الحدث المطلوب الطهارة منه سواء كان بالغسل أو الوضوء وصف معنوي انت ما بتشوفوش، خلاص الحيض انتهت ونزول المني انتهى والجماع انتهى او البول او الغائط او الريح كل ده انتهى، فانت الان في حكم وصف معنوي لا يرى، فالطهاره هنا مبنيه على حكم شرعي، لذلك سميت بطهاره حكميه. ما ينفعش ان انا بعد ما احدثت الحدث مثلا حتى ان انا لازم ايه الا إيه، او ما ينفعش ان انا ادخل اصلي الا إن الاول يجب علي ان انا ايه اتوضا او اغتسل، تمام كده؟ فلذلك هي سميت بالطهاره الحكميه. طيب ندخل بقى في الشق الثاني من معنى الطهاره. احنا كده انا كده شرحت لك النص الاولاني، او احنا خدنا مع بعض النص الاولاني من معنى الطهاره في الاصطلاح. معنى الطهاره في الاصطلاح قلت لكم هي رفع الحدث وزوال النجس، رفع الحدث وزوال النجس. ارفع الحدث ايه هو الحدث؟ قلت لكم هو وصف معنوي يكون بالبدن يمنع من العباده مثل الصلاه ونحوهما. طب الرفع ازاي؟ ارفعه يا اما بالوضوء يا اما بالغسل. طب الوضوء اللي هو ايه؟ الحدث الاصغر. زي ايه؟ زي خروج الريح والبول والغائط والمني معذره والمزي والوجه. ده الحدث الذي الاصغر الذي يوجب الوضوء. طب ايه الحدث الاكبر الذي يوجب الغسل؟ الجماع ونزول المني والحيض والنفاس. بحب اعيد واكرر عشان اللي ما فهمتش من اول مره تفهم من ثاني مره، ما فهمتش من ثاني مره تفهم من ثالث مره، لغايه ما الامر يبقى ان شاء الله بسيط وسهل، واي اسئله ان شاء الله هنخليها هنخصص لها جزء بامر الله في نهايه الدرس. طيب خلاص احنا كده خلاص عرفنا يعني ايه رفع الحدث اللي هي الطهاره اللي هو مقصود بيه الطهاره الحكميه. طب ليه حكميه؟ لان هي مبنيه على حكم شرعي. خلاص سواء في نصوص الكتاب والسنه يعني موجوده في القران او احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما اقول لك نصوص الكتاب والسنه، نصوص الكتاب اللي هو القران الكريم فيها اوامر من الله عز وجل مثلا بالاغتسال او بالوضوء او غيرها. في السنه اللي هي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه بقى يعني ايه بقى زوال النجس؟ الطهاره هي رفع الحدث، خلاص تكلمنا عنه. طب زوال النجس، طب نشوف النجس الاول ايه هو النجس. النجس بقى هو عباره عن مستقذر، يعني حاجه مثلا لو انت مثلا قاعده ومعاكي بيبي صغير او ولد، وجي البيبي الصغير ده او بنت مثلا وجت هي تبولت على الثوب بتاعك، تمام؟ والثوب والبول مثلا بتاعها عندها 3 سنين مثلا او سنتين مثلا ما لسه ما علمتهاش تقعد على البوتش بتاعها يعني، فراحت تبولت وجت معدها على رجلك، فهي راح البول مثلا لو البامبرز بتاعها سرب ولا حاجه ونزل البول بتاعها على الثوب بتاعك، تمام كده؟ نزل على الثوب بتاعك ونزل كمان على البدن بتاعك على جسمك. ولا ده كمان ما اكتفاش بكده، ما نزلش على جسمك، نزل على السجاده يعني مثلا في واحده بتفرش السجاده دي المكان ده بتصلي فيه، راح نزل في المكان اللي بتصلي فيه. يبقى النجاسه ديت هي نزلت في 3 اماكن، على الثوب وعلى البدن وفي المكان، نزلت على الثوب وعلى البدن وايضا على المكان. خلاص هو ده النجس، هو ده النجس، هو مستقذر يمنع من صحه العباده سواء في كان في بدن المسلم او ثوبه او مكانه. يبقى المعنى النجس ايه؟ هو مستقذر يمنع من صحه العباده. مستقذر اللي هي البول ده يعتبر نجاسه، النجاسه دي ما ينفعش ان انا اروح اصلي وانا يعني كلنا اظن عارفين كده، حتى اللي اتعلم فقه او ما اتعلمش فقه يعني، ما ينفعش اروح اصلي وفي بول في اللبس بتاعي ولا حتى نقطه بول صغيره، ما ينفعش. لو انت دخلت الصلاه بتاعتك تطول، الا لو كنت في حاله ما تعرفيش او ما خدتيش بالك، يعني يتجاوز عنك الله عز وجل في هذا الامر. النجس هو مستقذر يمنع من صحة العبادة. قلت لكم أن الطهارة هي رفع الحدث وزوال النجس. عرفنا رفع الحدث زوال النجس، إن أنت بقى تزيلي هذا النجس بتشيليه. وزوال النجس ده بيكون بتنقية البدن أو الثوب أو المكان عما أصابه، وتسمى هذه التنقية بالطهارة الحقيقية. طب ليه حقيقية؟ التانية حكمية، قلت لكم في فرق بين الحكمية لأنها مبنية على حكم شرعي. خلاص البول انقضى والحيض انقضت وخلاص انا ما فيش حاجه فيا، بس لازم ان انا قبل ما ادخل الصلاه لازم ان انا اغتسل، حاجه انا مش شايفها. هو حكم مبني على نص من الكتاب والسنه. طيب الطهاره الحكميه، معذره، الطهاره الحقيقيه الثانيه، لان النجس هذا النجس المطلوب منك تطهيره هو عيني ملموس يرى. عيني ملموس يرى يعني ايه عيني؟ يعني انت شايفاه بعينيكي وملموس، انت شايفاه ممكن تلمسيه وممكن بطريق بعينك، فهنا تسمى الطهاره الحقيقيه. ليه؟ لان انت بتنزليه، يبقى فين وفي نوعين لازم تفرقي بينهم. إيه لما انت بس انا عايزك بس ايه في نقطه معينه قوي او في حاجه معينه بس عشان ما تتلخبطوش بينها يعني، هشرحها لك وانت ركزي فيها. انت مثلا دخلتي الحمام، ماشي، دخلتي الحمام فانت رحتي مثلا احدثتي بول، يعني دخلتي عملتي حمام وانزلتي البول وخلاص وتشطفتي وقمتي، شطفتي مثلا من البول ده وقمتي. بعد ما قمتي خلاص المفروض عايزه في صلاه مثلا، صلي الظهر مثلا، فالان انت عليكي حكم شرعي بان انت لازم تتوضي قبل ما تصلي لان انت خلاص احدثتي الحدث اللي هو البول. تمام كده، ركزوا في الكلام ده مهم قوي، احدثتي الحدث اللي هو البول فانت عليكي الان حكم شرعي اللي هو يجب عليك الوضوء من اجل ايه؟ من اجل رفع هذا الحدث من جسمك الذي لا يرى، مبني على حكم شرعي من الكتاب والسنه، فيجب عليك ان تتوضئي من ايه؟ من اجل الصلاه. اما بقى حاجه تانية بقى لازم تفرقي، لو وقعت نقطه بول على جسمك او على ملابسك او على الارض، ده حاجه تانية بقى، غير ان انت قضيتي حاجتك وانزلتي هذا البول. لا، لو وقع بقى دي بقى اسمها زوال النجس، غير رفع الحدث. الاولى اسمها رفع الحدث، الثانيه اسمها زوال النجس. بايه؟ بان انا اطهر الثوب بتاعي. نفترض مثلا في واحده وهي قايمه مثلا وفي غصب عنها والجو ساقعه وسقعانه وبردانه وكده وجالها برد، ونقطه بول نزلت عليها على الهدوم بتاعتها مثلا، ملابسها يعني الداخليه او البنطلون لابساه او اي حاجه لابساها. هنا بقى ده اسمه الذي يجب عليك ان انت تزيلي النجس. هل هتزيلي النجس ده بالوضوء؟ لا، انت الوضوء ده لرفع الحدث، ان انت لا يجوز لك ان انت تدخلي تصلي الا اذا توضأتي بعد ما قضيتي حاجتك مثلا. لكن الحاجه الثانيه اللي هي زوال النجس، ان انت لو وقعت نقطه بول على جسمك يجب عليك غسل هذا الثوب وان انت تغيريه، يعني تغسليه. لو قدرتي تغسليه وهو مش هيبقى مبلول عليك وهتقدري تصلي فيه، ماشي، مش هتقدري تغيريه وتحطيه بقى في الغساله هو يتغسل بقى مع نفسه وانت جيبي لبسك. بس المهم ان فلا يجب عليكي، بس ما فيش صوت يدخل معايا وانا بسجل عشان التسجيل، ربنا يبارك فيكم. فيجب عليكي اختي وحبيبتي بالله ان انت ترفعي تزيلي هذا النجس عن ثوبك او بدنك او المكان اللي هتصلي فيه من اجل ان تصحي العباده. ومنها اخواتي الفرق، نعرف بقى اقسام الطهاره. لو انا قلت لك اذكري اقسام الطهاره، اقسامها نزلي بقى الصوره الثالثه يا ام عبد الرحمن معايا هنا على الزوم، نزلي الصوره الثالثه. اقسام الطهاره هي ايه؟ يا رب تكونوا كلكم شفتوها. في طهاره حقيقيه وفي طهاره حكميه. الطهاره الحقيقيه وهي عن الخبث والنجس سواء كان في البدن او الثوب او في المكان. وقع نقطه غائط او مثلا يعني نقطه الحيض مثلا، ناخد نضرب لكم مثل ثاني عشان يثبت الفرق بين الطهاره الحكميه والطهاره الحقيقيه. طول ما انت عندك الحيض خلاص، الحيض انتهت، فانت يجب عليكي حكم شرعي ان انت تدخلي تغتسلي علشان خاطر تصحي عبادتك من الصلاه. تمام كده، ده حكم بعد ما الحيض ايه انتهت منك خلاص، اللي هو رفع الحدث، ترفعي الحدث عنك وان انت تدخلي تغتسلي، وبعد ما تغتسلي تطلعي بتصلي فتصحي في وقتها صلاتك. طيب انا اللبس بتاعي او الملابس اللي انا لابساها وقعت عليها نقطه حيض، دي بقى اسمها زوال النجس وليس رفع الحدث اللي هي الاولانيه. الطهارية الأولانية طهارة حكمية، اللي أنا لما أدخل أغتسل بناء على حكم شرعي في الكتاب والسنة، فهذه هي الطهارة الحكمية لأنها مبنية على حكم شرعي. أما الطهارة الحقيقية إن أنا أغسل هذا الثوب عن مثلا نقطة دم الحيض، لأن أنتم معروفة سوف نأخذه في إن شاء الله بإذن الله لما ناخد النجاسات، أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها. فنقطة الحيض التي وقعت على اللبس بتاعك في ملابسك دي تعتبر تمنع من صحة العبادة. ليه تمنع من صحة العبادة؟ لأنها نجاسة وقعت على الثوب، فلا يجب لا يجوز إن أنا أدخل أصلي وفي النجاسة على في سواء في بدني أو في جسم أو في بدني أو في ملابسي أو في المكان اللي هصلي فيه. ما يبقاش نقطه الحيض مثلا وقعت في حاجه في جسمي منها مثلا، او في ما او في مثلا منها في الارض. انا بحب بس اضرب لكم مثل او بسطهم، ان شاء الله ما حدش هيعمل كده، بس عشان خاطر تخلي بالكم تحترزوا من هذا الامر. فالحكم ان انا لازم الثوب ده عشان انت مثلا تقولي لا، طب ما كلنا طبعا هنقلع الثوب ده ولما نيجي نغتسل هنلبس لبس جديد، فانت بقى اللبس الجديد اللي هو كان فيه نقطه الحيض او مثلا الحيض اللي وقع ده، فانت هتغسليه علشان ما تيجي تلبسيه تاني، ما انت مش هتلعيه مش هترميه مثلا في الباسكت يعني، لا انت هتلبسيه تاني بس بعد ما يتغسل، وتتاكدي ان انت اتغسل كويس علشان نفترض ان انت هتحتاجي تصلي فيه بعد كده او تلبسيه اثناء الصلاه، لابس داخليه مثلا من تحت الهدوم اللي لابساها كان فيها مثلا لبستيها قبل كده، و خلاص انت حطيتيهم في الغساله بتاعتك واتغسل وبقى تمام، وحطيتي بقى الاريال والمساحيق وكل الحاجات ديت وبقى فله يعني، وحطيتيه في الشمس وبقى نظيف جدا، خلاص تقدري تلبسيه تاني، انت خلاص كده رفعتي قمتي ازلتي هذا النجس، واصبح هذا الثوب جائز ان تصلي فيه ولا يمنع من صحه العباده. خلاص في حديث لسهل بن حنيف يجمع بين نوعي الطهاره، يجمع بين نوعية الطهارة، بين الطهارة الحقيقية والطهارة الحكمية. الناحية الثانية هتلاقي في السورة الطهارة الحكمية، وهي الطهارة التي تخص البدن بقى نفسه، سواء كان من الحدث الأكبر بيكون بالغسل أو الحدث الأصغر بالوضوء، وما يقوم مقامهما من التيمم. في حديث بيجمع بين الطهارة بقى الحكمية والطهارة الحقيقية، وهو حديث سهل بن حنيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان هو يغسل، يعني هو بيقول يعني في مذي بينزل منه، المذي قلت لكم عند مثلا مداعبه من الرجل وزوجته او تذكر الشهوه مثلا من الرجل للرجل يعني، فهو النبي صلى الله عليه وسلم امر عمل قال له حاجتين علشان خاطر يرفع مثلا المذي اللي بينزل ده، هو المذي ده بينزل منه مثلا او ممكن اي واحده فينا مثلا من اخوات المتزوجات ينزل منها المذي ده، فلازم تعمل حاجتين، بتجمع بين الطهاره الحكميه وبين الطهاره الحقيقيه. طب يعني ايه الكلام ده؟ ان هي اولا بتغسل فرجها كويس جدا، وبعدين بتتوضى، اللي يجب عليها ان هي تتوضى منه لرفع الحدث، مش انا قلت لكم المذي ده من الحدث الاصغر، مش انا قلت لكم هتلاقوها كده في القسم اللي هو من حدث الاصغر الذي يوجب الوضوء، المذي برضه قلت لكم الريح والبول والغائط والمذي والوجه، عشان نرفع الحدث ده بعد نزوله لا يجب عليك ان تتوضي، وايضا يجب عليك ان انت تغسلي الثوب ده، بتضعي كف يعني بتجيبي كف ميه كده على ايدك وبتحطيه في ثوبك، هو ده بس دي طريقه التنقيه يعني، في ثوبك حيث اصاب منه المذي ده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان هو يتوضا لرفع الحدث الاكبر، وهو ده الطهاره الحكميه، وان يضع كفه من الماء في ثوبه ليطهر وينقى ثوبه حيث اصاب منه المذي، وهذه هي الطهاره الحقيقيه. تمام كده اخواتي، ان شاء الله باذن الله سوف اكتفي اليوم بهذا القدر في باب الطهاره الخاص بمعنى الطهاره لغه واصطلاحا، والفرق بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر، والفرق بين الطهاره الحكميه والطهاره الحقيقيه، وسوف اقول لكم ابعث لكم ان شاء الله، هقولها الاول شفوي الان، وكمان هبعثها لكم مكتوبه الاسئله، انا حابه الاسئله برضو تبقى موجوده في التسجيل برضو، عشان لو حد بيسمع عشان يبقى معايا. اولا اكتب معنى الفقه لغه، اذكري معنى الفقه لغه واصطلاحا، ده رقم واحد السؤال الاولاني. السؤال الثاني اذكري تعريف الطهاره في اللغه والاصطلاح، برضو ده السؤال الثاني. اذكري الفرق بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر، السؤال الثالث. السؤال الرابع اذكري الفرق بين الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية، بس هم كفاية أول الأربع أسئلة دول، اللي هم دول الواجب إن شاء الله بإذن الله النهاردة. السلام عليكم، هل اخواتها انتوا سامعيني؟ هل سامعيني؟ واللي عايزه تسأل سؤال أم عبد الرحمن ارفعي بقى المايك، واللي عايزه تسأل سؤال تتفضل قبل ما ننهي الدرس. انا مش سامع صوت اي حد خالص، ليه؟ هو النت